ان الانصار كمان لازم ياخدوا بالهم هما جايين، وبالذات ان معاهم في الوقت 225 مشرك نازلين معاهم في نفس الخيام، ورئيس الوفد يا اخواني برضه مشرك، فهو عبد الله ابن ابي بن سلول اللي هيكون بعد كده زعيم المنافقين، فلازم ياخدوا الحذر الكافي. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه احد المشاركين في بيعه العقبه الثانيه، يقول: فنمنا تلك الليله مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل، اي ثلث الليل الاول، خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين. القطا طائر صغير شبه الحمامه، فكانوا بيخرجوا واحد واحد او اثنين اثنين لحد ما جم كلهم في المكان المتفق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم برضه جه في نفس الميعاد ومعاه العباس رضي الله عنه. اول ما جه الرسول عليه السلام بعث سيدنا ابو بكر وسيدنا علي كل واحد على مدخل من مداخل الشعب للمراقبه، وبدا مباشره الاجتماع العجيب اللي هيغير بعد كده سبحان الله من خريطه الارض كلها. الاجتماع كان وقت قصير جدا مع ان احداثه كبيره جدا جدا، لكن ما شاء الله كان فيه بركه كبيره جدا في الوقت. وسبحان الله يا اخواني الاجتماع ده زي ما بنقول هيغير خريطه الارض. الواحد لازم يسال نفسه اين كان اعداء الله وقت ان تم هذا الاجتماع المهيب. سبحان الله، اين كان ابو جهل والوليد بن المغيره وعتبة بن ربيعه وغيرهم من قاده قريش؟ اين كان احبار اليهود حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف وغيرهم؟ اين كان كسرى وقيصر؟ سبحان الله، كل الناس دي كانت نايمه، كلهم كانوا غافلين، محدش كان داري بالاجتماع اللي بيتم ده، مع ان كلهم بعد كده عروشهم هتتزلزل نتيجه الاجتماع ده. هو ده والله يا اخواني اسمه تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، شيء فعلا لا يتخيله عقل. مجموعه بهذه القله وهذا الضعف في هذا المكان الذي لا يرى على خريطه الارض، وبعد كده الاجتماع ده هيكون سبب في تغيير كل شيء على الارض في غضون سنوات قلائل. سبحان الله، بدات مراسم المباحثات شديده الاهميه. كلمه الافتتاح كانت للعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لسه مشرك زي ما قلنا. وواضح ان الرسول يا اخواني كان مطمن ليه تماما، وكان جايبه لاداء دور سياسي معين. ايه هو الدور ده؟ احنا ممكن نستغرب ازاي يجيب واحد مشرك في مباحثات بهذه الخطوره. الدور ده هو توضيح مكانه بني هاشم في مكه، بحيث انه لو الانصار هياخدوا الرسول صلى الله عليه وسلم فياخدوه وهم عارفين ان ليه عزوه وعيله وقبيله كبيره، فيعرفوا انهم لازم يكونوا بديل حقيقي لبني هاشم مش مجرد كلام. وطبعا كون العباس مشرك بيدي بعد سياسي قوي جدا جدا، وهي ان بني هاشم كلها سواء كانت مؤمنة او كافرة هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير لو جه مثلا حمزة عمه المؤمن، لان الانصار ممكن يقولوا انه جه علشان مؤمن مش علشان بيمثل بني هاشم. وهنشوف في كلام العباس رضي الله عنه ما يثبت هذه التحليلات. قال العباس: يا معشر الخزرج، والعرب كانت بتسمي اهل المدينة كلهم خزرج، يعني سواء كانوا اوس او خزرج، يا معشر الخزرج، ان محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. يبقى انتهت افتتاحية العباس سريعة موجزة، وضح الدور اللي هو جاي علشانه. وجه دور الأنصار في الكلام، والحقيقة يا إخواني الأنصار كانوا في منتهى الأدب، كان في ردود كتيرة جدا جدا ممكن يقولوها للعباس ويخشوا معاه في جدل عقيم. كان ممكن يقولوا مثلا: كيف تقول أنه في عز وفي منعة وهو في جوار المطعم ابن عدي من بني نوفل ولم يكن بجواره احد من بني هاشم؟ وكان ممكن يقولوا: طب انت بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابى الا ان ينحاز الينا، طيب هو عمل كده وانتوا عارضين عليه المنع فعلا، ولا عمل كده علشان اوذي وضرب وظلم ورجم بالحجاره وسب

فعلا يا أخواني كان لازم المسلمين يتجنبوا القتال تماما في الوقت ده، علشان كده الأنصار رجعوا فعلا بسرعة لخيامهم وناموا مع الوفد المشرك اللي هم جايين معاه، ولا حد حس بيهم ولا حد من الوفد بتاعهم عارف أي حاجة عن البيعة. وتاني يوم سبحان الله اكتشفنا ان قريش عرفت بموضوع اللقاء. مين اللي عرفهم؟ الله أعلم، إما الشيطان اللي هو صرخ بالليل ده، وإما حد شافهم. المهم قريش عرفت في الآخر إن في وفد من يثرب اتقابل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يعملوا إيه؟ عملوا وفد وراحوا يقابلوا زعيم يثرب. زعيم يثرب اللي هو عبد الله ابن أبي بن سلول. بدأت قريش تتكلم معه في خطاب يجمع بين الترغيب والترهيب. قالوا: يا معشر الخزرج، بيكلموا عبد الله ابن أبي بن سلول، يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني إحنا بنحبكم جدا جدا ترغيب، لكن لو فضلتوا على هذا الأمر هنحاربكم، وأنتوا عارفين قريش من هي قريش. فعبد الله بن أبي بن سلول طبعا سمع الكلمات دي قام يقول بمنتهى الحمية: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا على مثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. طبعا الراجل من جوه صادق، هو ما يعرفش أي حاجة عن موضوع اللقاء ده. المسلمين تكتموا كل شيء عن موضوع اللقاء أو عن موضوع الإسلام أصلا. المشركين ما كانوش عارفين مين فيهم المسلمين جوه الوفد بتاعهم. ده كان رد فعل عبد الله بن أبي بن سلول. طب ايه رد فعل المسلمين اللي جوه الوفد اللي عملوا البيعة فعلا؟ نظر بعضهم الى بعض ولم يتكلموا ولا كلمة ولا اكن في حاجة حصلت سبحان الله. طبعا ده كله تخفي علشان الموضوع يمشي. المهم قريش اقتنعت بكلام الوفد اليثربي وسابوه رجعوا تاني الى مكة. لكن سبحان الله بعد ما رجعوا مكة عرفوا ان ظنهم كان في محله، فرجعوا تاني بسرعة علشان يمسكوا بوفد يثرب، لقوا خلاص مشي سبحان الله. لان احنا كنا قايلين ان هم بيتقابلوا في اخر ليله من ليالي الحج، علشان نفس النقطه دي لو حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل حسابها، فالوفد كان خلاص مشي. لكن من بعيد سبحان الله شاف زعماء مكه اتنين من المسلمين، شافوا سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه والمنذر بن عمرو رضي الله عنه وارضاه. الاثنين دول من النقباء لو انتم فاكرين، فجريوا وراهم. المنذر بن عمرو قدر يهرب، لكنهم مسكوا بسعد بن عباده سيد الخزرج، رجل عزيز لم يهن في حياته قط. لكن سبحان الله زعماء مكة مسكوه وقعدوا يضربوا فيه ويجروه على الأرض ويشدوه من شعره لحد ما رجعوه مكة. موقف في منتهى الخطورة. المسلمون في مكة يا إخواني ينظرون إلى أخيهم المؤمن وهو يضرب ولا يستطيعون حراكة، لأنهم لو تحركوا عشان ينقذوه الناس هتعرف أن في بيعة تمت وأن في لقاء تم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما تحركش علشان ينصر سعد ابن عبادة. الموقف حرج للغاية إخواني، فقه الموازنات. لكن سبحان الله ربنا حلها من عنده. جبير ابن المطعم ابن عدي والحارث ابن حرب ابن أمية اللي اتنين دول من المشركين شافوا الموقف. سعد ابن عبادة رضي الله عنه كان يجير لهم القوافل عندما تمر على المدينة المنورة، فأجاروه من قريش. ورجع سعد ابن عبادة سبحان الله لقافلة الأنصار ووصلوا للمدينة بحمد الله في أمان، وبدأ الأنصار هناك في المدينة يمهدوا البلد لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة. بدأوا جميعا يستعدون لوضع النواة الأولى للعاصمة الأولى في الإسلام، المدينة المنورة. دي كانت بيعة العقبة الثانية بكل الشروط اللي فيها وبكل الملابسات، والحياة فيها دروس تانية كتير جدا جدا، لكن الوقت لا يتسع. طبعا كده بقى الوضع مستقر إلى حد كبير في المدينة المنورة، والموقف بقى أكثر صعوبة في مكة. زعماء قريش دلوقتي عارفين إن في تدبير إسلامي خفي لشيء هم مش عارفينه، يا ترى هجرة ولا يا ترى حرب ولا يا ترى إيه، هم مش عارفين. يعني الموقف فعلا بقى متأزم في مكة. هنا صدر الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم للمؤمنين في مكة أن يهاجروا إلى المدينة. كل من يستطيع أن يهاجر فليهاجر، بل يجب أن يهاجر. الضعفاء والأقوياء، الفقراء والأغنياء، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، كل الناس، كل المسلمين لابد أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. في مشروع كبير أوي أوي هيتعمل في المدينة،